رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زدنا علما وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. ثم إنه ذكر المصنف رحمه الله بقوله: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا، بقوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل أمة من الأمم من لدن نوح إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد بعث الله فيهم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وهكذا دين الأنبياء واحد، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدين الأنبياء واحد، دينهم الإسلام، دينهم التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدين الأنبياء هو الإسلام، كما قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وكما قال الله عن امرأة بلقيس أنها قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام بمعنى العام هو دين الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم. وأما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فيختص الإسلام بهذه الأمة: واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. وكما قال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال: في الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالدين واحد والشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولذا قال: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. فكل عبد يتجاوز حده ويرتفع إلى غير حده ويرتفع إلى حيز الربوبية فهو طاغوت، كما عرفه ابن القيم رحمه الله. الطاغوت كل ما عبد من دون الله من متبوع من معبود أو متبوع أو مطاع من معبود. الطاغوت هو ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع. فمعبود فمن يدعو مع الله إلها آخر، فالمدعو هذا إن كان راضيا فهو طاغوت، وإن كان لم يرضى فليس بطاغوت، ولكن حكم من عبده حكم من عبد الطاغوت المعبود. فالذين يعبدون الأولياء ويدعونهم مع الله، والذين يعبدون الصالحين ويدعونهم مع الله، الذين يعبدون الأنبياء والمرسلين ويدعونهم مع الله هل يقال إن الصالحين طواغيت؟ الجواب لا، لكن حكم من عبدهم حكم من عبد الطاغوت، كما قال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. جاء في هذا أنه حصل نزاع بين منافق وبين يهودي، فقال المنافق: نتحاكم إلى فلان لعلمه أنه يأخذ الرشوة، وقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، وقال بعضهم أنه قال: نتحاكم إلى كعب بن أشرف لأنه يعرف أن محمد عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الرشوة. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وحاشى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، أو عيسى كذلك، أو من عبد كعلي والحسين وفاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو من عبد غيرهم من الصالحين كعبد القادر الجيلاني فإنه من الصالحين، من الصالحين عبد القادر الجيلاني، لكن الذي يعبده حكمه حكم من عبد الطاغوت. أما هؤلاء فحاشا أن يكونوا طواغيت لأنهم لم يرضوا، وكل الطاغوت ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع، إذا اتبعه على غير شريعة فهذا يختلف. إن كان اتبعه وهو يعلم أنه على المعصية فهذه معصية، وإن كان اتبعه ويظن أنه يعتقد أنه يحل ويحرم مع الله ومع رسوله فهذا طاغوت، وحكم من اتبعه حكم من اتبع الطاغوت. فمن اتبعه وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله فهذا فاسق، فإن اتبعه معتقدا حل ما أحل وتحريم ما حرم في غير طاعة الله وطاعة رسوله فهذا كمن عبد الطاغوت، كما قال عدي بن حاتم: يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك إذن عبادتهم. هذه عبادتهم، إذا كان يحل لك ما حرم الله فتعتقد حله، وإذا كان يحرم عليك ما أحل الله فتعتقد تحريمه فهذا طاغوت، وحكم من اتبعه حكم من اتبع الطاغوت. أما من اتبع العلماء فإن هذا ليس حكمه حكم من اتبع الطاغوت، بل هو مأمور باتباع العلماء لقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمرنا بالاقتداء بهم، أمر نبينا بالاقتداء بهم، وأمرنا بسؤال أهل العلم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فاتباع العلماء في تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله هذا عبادة، ولا يسع الناس إلا ذلك، كما قال عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالمهم أن اتباع العلماء فيما شرعه الله وسنه رسوله هذا ما ليس بمذموم، هذا محمود، وهذا من السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أما من اتبعهم فيما حرم الله في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل، فهذا قد عبدهم مع الله. الثالث الطاعة، وفيها تفصيل: إن كان أطاعهم فيما أمر الله به وأطاعهم في الانتهاء عما نهى الله عنه فهي عبادة، لأن الله أمر بطاعة أولي العلم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر قال بعض المفسرين هم العلماء، وقال بعضهم هم الأمراء والعلماء، لكن انظر إلى ما قال الله عز وجل وأمر به: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. أطيعوا الله أمرنا بطاعته، وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر قال وأطيعوا أولي الأمر، ما قال جل وعلا وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم. إذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول وأمروا بطاعة الله وطاعة رسوله فإنه تجب طاعتهم فيما ليس بمعصية. ولذا ما أمر بطاعتهم طاعة مستقلة بقوله وأطيعوا أولي الأمر منكم يعني العلماء، إنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا أمر الله بطاعة الرسول. أما العلماء فقال وأولي الأمر منكم، عطفها على إذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. المهم إذا أمرونا بطاعة الله وطاعة رسوله فهؤلاء تجب طاعتهم، وإذا أمر أولي الأمر بشيء مباح فكذلك تجب طاعتهم. أما إذا أمروا بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. النوع الثاني أن يطيعهم فيما هو محرم ويعتقد أنه محرم، كالولد إذا أمره أبوه أن يشتري له دخانا فأطاعه، فإن هذه لا تعتبر من الطاعة المخرجة من الملة، إنما هذه معصية. فإذا أمره بأن يشتري له دخان هذه طاعة معصية، فلا يجب عليه أن يطيعه، ولا يجوز له أن يطيعه، لكن لو أطاعه كان عاصيا. الثالث الطاعة المخرجة من الملة، وهي أن يطيعه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. فإذا أطاعه في تحليل ما أحل الله، في تحليل ما حرم الله، يعني قال لا إن دعاء غير الله وإن دعاء الأولياء وإن الركوع عند للأولياء وإن الذبح للأولياء ليس بشيء وأنه من محبتهم، هذا يقول يقرأ في كتاب الله إن هذا لا يجوز وأنه من الشرك، لكن يقول ما دام قاله فلان وأحله فهو حلال، فهذا يعتبر طاغوت. كل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله. وصارت الأنواع ثلاثة: طاعة واجبة، وهي طاعة العلماء والأمراء فيما أحل الله وفيما أمر الله به، وطاعتهم وطاعة صاحب المعصية فيما يعتقده معصية فهذه فسق، وطاعتهم واعتقاد تحليل ما أحلوا وتحريم ما حرموا ولو حرمه الله، فهذه عبادة لهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله ويحرمون عليكم ما أحل الله؟ قال: نعم. قال: فتلك إذن عبادتهم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليصدون عن سبيل الله، ليصدون عن سبيل الله الذي يأمر بعبادة الأولياء والاستغاثة بهم والالتجاء إليهم بالشدائد. هذا قد طغى وتجاوز حده. ولذا قال المصنف: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. الأول إبليس لعنه الله، فهو طاغوت لأنه طغى وتعدى حده وزاد في ذلك وتجاوز الحد، فإنه أبى واستكبر عن عبادة الله عز وجل. لما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم أبى أن يسجد، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. منعه الكبر، وهذا الكبر داء عظيم وداء في الإنسان، إذا استبحل فإنه يصده عن الحق وقبول الحق. فليحذر المسلم من الاتصاف بالكبر. والكبر ليس أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ويحب التجمل ويحب اللباس ويحب الشيء الحسن، هذا ليس بكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق. إذا قيل للإنسان كلمة حق يجب عليه أن يقبلها، أولا يبادر بقبولها ولا يردها، فإن إبليس سبب إخراجه من الجنة هو الكبر، وهو رد الحق وعدم قبول ما أمره الله به. الثاني الأول إبليس الأول إبليس لعنه الله. الثاني: من عبد وهو راض. هذا طاغوت إذا عبد وهو راض. الذي يسمى الولي، الذي يسمى هو ولي أو غير ولي، وهو يرضى أن يدعى ويرضى أن يذبح له ويرضى أن ينذر له ويرضى أن يسجد له، فهذا طاغوت من عبد من دون الله وهو راضي. الثاني الثالث الأول الشيطان لعنه الله ومن عبد وهو راضي. الثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه. كان بعض الناس يري الناس من الكرامات ومن الأحوال الشيطانية ما يدعوهم إلى أن يعبدوه، فهذا أيضا طاغوت. إذا كان يدعو الناس إلى أن يعبدوه وأن يعظموه من دون الله وأن يذبحوا له وأن ينذروا له وأن يسجدوا له، فهو طاغوت. الرابع: من ادعى شيئا من علم الغيب. هنا شيء المستقبل وهنا شيء مضى، فأمر الغيب المستقبل لا يعلمه إلا الله. أمر الغيب المستقبل لا يعلمه إلا الله. أما الشيء الماضي فقد يعلمه بعض الناس بسبب استخدام الشياطين، ولربما أن بعضا من الناس يتعجب من بعض القراء والمشعوذين الذين يستخدمون الجن، يأتي بمريضه إليهم فيقول له ما اسمك، فيقول اسمي كذا، فيدخل فيسأل شيطانه ويسأل من يستخدمه، فالجني جني الدجال هذا والمشعوذ يسأل جني المريض القرين المريض، لأن كل إنسان معه قرين، كل إنسان معه قرين، وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، فيسأله يقول ماذا حدث له منذ 10 سنين، وماذا حدث له منذ 5 سنين، وماذا حدث له منذ سنة، فقرين المريض يخبر قرين المشعوذ، فيخرج المشعوذ إلى المريض ويقول إنك منذ 10 سنين سقطت في البيت، أو ضربت كذا، أو فعلت كذا، وذهبت إلى بلد كذا، وآتيت من كذا، فيستغرب المريض أو من مع المريض يقول كيف أخبرنا، كل ما أخبرنا فهو صدق، كل ما أخبرنا به فهو صدق، فهو يعلم الغيب. يقال لا، اللي مضى هذا شيء اطلع عليه، وهذا شيء علم، وهذا شيء يعلم بأسباب استخدام الجن، وهو حرام لا يجوز، فلا يجوز الاستعانة بالجن في الشيء المباح ولا في الشيء الحرام، ولا يجوز استخدام الجن في الشيء المباح ولا في الشيء الحرام، ولا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهان لحل السحر ولا غيره. فالذهاب إلى السحرة لحل السحر من إقرارهم والرضا بأعمالهم، فلا يجوز هذا في الشيء الماضي. أما في الشيء المستقبل فهذا أمر من أمور الغيب لا يعلمه إلا الله. فإن قال قائل قد يخبر بعض الكهان بالشيء فيصدق، وقال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين يتراكبون من الأرض إلى السماء فيسترقون السمع، فيسمعون ما يتحدث به أهل السماء، لأن الله إذا قضى بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فيقولون ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فأمر بهم جبريل عليه السلام فيسألونه فيخبرهم بما قضى الله وبما أمر الله به. فالشياطين قد يسترقون السمع فيسمعون من الملائكة في السماء ماذا سيحدث في الأرض، فينزل الشيطان فيخبر وليه من الإنس فيقول إنه سيحدث كذا. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنهم قد يكذبون يصدقون مرة ويكذبون 100 مرة، لأنهم يرمون بالشهب كما أخبر الله عز وجل، لأنهم يرمون بالشهب وأنهم لا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في الجاهلية من استراقهم للسمع. ولكن حال البعثة ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يصلون إليه ما وصلوا إليه، وربما أنهم لما بعد عهد النبوة وكثرت الشهوات وكثرت المعاصي، ربما أنهم الآن يصلون إلى ما ولم يصلوا إليه في عهد النبوة، لكنهم قد يسلمون وقد لا يسلمون، يرمون قبل أن يصلوا إلى كهانهم وإلى شياطينهم، فيخبرون الناس بما قال لهم هذا الشيطان فيصدقون مرة ويكذبون 100 مرة. أما أمور الغيب فإن الله جل وعلا قد جعلها من خصائصه، كما قال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ هذه الآية وقال عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فأمور الغيب المستقبلة لا يعلمها إلا الله، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو طاغوت، فمن رضي به وأقره فقد عبد الطاغوت. فهذه 4 التي ذكرها المصنف رحمه الله لما ذكر رؤوس الطواغيت وذكر أنها 5، ذكر منها هذه 5: الأول إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. الذي يحكم بغير ما أنزل الله اعتقادا منه أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، أو لا يصلح ولا يحل أحوال الناس، يحل أحوال الناس، وأنه يصلح لما مضى أما في هذا الزمن فلا يصلح فهو طاغوت. قال عز وجل: إن الحكم إلا لله. فالحكم لله، والناس يحكمون بحكم الله، الناس يحكمون بشرع الله ويحكمون بحكم الله. فقال عز وجل: وهو أحكم الحاكمين، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فالحكم لله، وهو الذي أنزل ونزل الحكم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم تعالوا إلى حكم الله وإلى سنة رسول الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال في آخر ذلك: فلا وربك لا يؤمنون. فلا وربك، يقسم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا أول، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يدعنوا وينقادوا لحكم الله وحكم رسوله. فلا وربك، 3 أشياء كلها أمرها على قلبك في خاصتك وفي أولادك وفي جيرانك وفي مجتمعك وفيما أنت فيه في أمور دينك ودنياك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يجد الإنسان حرج مما قضي عليه من كتاب الله وسنة رسوله. ويسلموا تسليما، ينقادوا ويدعنوا بحكم الله وحكم رسوله. أما إذا حكم عليه انتبت إلى أحكام أخرى ما يرضى بحكم الشرع ولا يرضى بكتاب الله وسنة رسوله، يقول يريد غير ذلك. فهذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله. أما من حكم بهوى نفسه أو شهوته أو من أجل دنيا في قضية واحدة فهذه معصية، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا حكم الحاكم بغير سنة الرسول من أجل هوى أو شهوة أو من أجل دنيا من أجل قضية من غير اعتقاد أنه من غير اعتقاد وتغيير لحكم الله ورسوله، فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعلى خطر عظيم. إنما الذي عده المصنف رحمه الله من هؤلاء الذين يغيرون حكم الله وحكم رسوله ويأتون بشرع من قبل أنفسهم ويعتقدون أن حكم الله وما في كتاب لهم، والله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء.